بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في بعض الأحيان تتضمن نفس الكلام، وفي بعض الأحيان لا. البيت المعين يعني في بعض الأحيان أن ما يكونش معاه أداب الإسلام لكنها متضمنة لأداب الإسلام. فقول الله عز وجل أن اتخذ مما يخلق بنات، أن اتخذ مما يخلق بنات، هنا فيه استفهام ولا بد، هنا فيه استفهام يعني هل تضمنت كلمة هل، هل اتخذ من أو أم هل اتخذ مما يخلق بنات، يبقى متضمنة لهمزة الاستفهام كأنه قال أم اتخذ، أم اتخذ في هذا الاستفهام، أم اتخذ مما يخلق بنات. طب هنا الاستفهام ليه؟ هنا الاستفهام ليه؟ تعرف لو هنا مفيش استفهام لا سهل في شيء طيب والذي لا تتضمن نفس الكلام أم منقطعة ولا تتضمن نفس الكلام، معنى ذلك لأن نزيل أو النيل لا يضمن نفس الكلام، زي إيه؟ زي هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ يبقى أم الثانية دي هي مش متضمنة نفس الكلام، لأن نفس الكلام جاهز بالك، لأن أحسن من ذلك إذا ما تحت أحسن هذا ما يمكن واضح ولا لا؟ نعم الحال نفسه إذا ما تحت أحسن ولا تحت أحسن أن هل تستوى الظلمات والنور، يعني دي ما ضمنت الاستفهام لأن هل هل موجودة خلاص انتهينا من الحال ممكن كده لا أن وبين المواضع اللي تثبت الجملة مصدر من غير أداة، مثل في المصدر الأول ما بد من أن تعرفين ولا لا، وأن وما مرتبه، لا دي من المواضع اللي حضر اللي على المواضع اللي تثبت فيها والمصدر غير موضع. نعم. كان يكون ما قبلها مستويا بما بعدها، ما بعدها في سواء في بين الموضع الأول اللي تثبت فيه أن الموضع الثاني كنا بقى وقت قبلها همزة تجد الاستفهام، همزة تجد الاستفهام تقول أم هي وأم هي وأم يرغم الوطن العربي أم تعليم، يعني مثلا أنا عرفت المكتب ما بسألت أن أنت تسألت المكتب، لكن دماغ مثلا أعتمد على شيء مسؤولة اللحمة يبقى مطلوب هنا في التعليم، يبقى الفن دي هي والهمزة يطلبوا منها التعليم دون مشكلة. طب ما معنى انها متصلة ان لا يستغنى عن المحفوظ بالمحفوظ عليه، يعني لا يستغنى بعد هنا عن التعليم الاخر، لا يستغنى يستغنى كويس. شوف خد بالك اذكر انا السبت بدون اداة، السبت يعني من فيه مواضيع يبقى فيها المصدر بدون أداة، أذكر من الأداة وأذكر كمان من ضمنها هي في تسمع للمعيدية خيرا من كلام، تسمع للمعيدية خيرا من كلام، أي سماع وهذا غير أمر، فبالتالي لأن الفعل المضارع محل محل القدر تسمع الدنيا والدنيا كذا فعند الخبر ليه خبر فلما يكون المكان سمعه ويجي الموضوع تفتح فيه الجمله تفتح المصدر من غير قدر كذلك هذا كان موضع اخر فهي حينما تريد الجمع الى جمله وزي ما اقول لك ايه كان اسال عنك ثم تحضر يعني فينا حضور بك ثم تحضر بي بمعنى حضور قبل يعني دي اول المواضع اللي يكون فيها وزي من حفظ حجات على ما يناقض او دم يعني تحضره حجات على هذا كل من المواضع اللي يصح فيها الجملة تبقى المصدر وهو من دون حدث انتهينا من أما ثانية كان يحتاج إلى دون حدث بعد كده أو أنا دايز يعني في السجود جرب تفكير تفكير من سير دون أوقع تفكير إن أوقع في بعض الأحيان تبقى للتأثير للتأثير فكفارته وطعام عشرات المساكين من اوصافه ما تطعمون اهليه او كسوته او تحذيره فده التحذير يعني انت مخير بين واحد من دول المعنى الثاني الاباحه المعنى الثاني ايه الاباحه الاباحه زي ايه ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. طيب في هنا سؤال إيه فرق بين التكفير والإباحة يعني الدين الاثنين في بعض فالفرق إيه سؤال؟ في فرق؟ نعم لأن هنا بيقول إيه؟ الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة كده هناك بيقول تاكل من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم في فرق طب قلت ايه؟ التكفير واجب على التكفير واجب عليه واجب عليه والاباحه يعني عندك التكفير نتيجه للتحكم يتحكم عليك واحد من دول يبقى كلام التكفير بعد تحكم اللي انت محتاج لازم مجنون عنه لابد تجيب واحد انما تعالى تحتاج الى ما كانش لا بيت ربنا ولا بيت ها عندي ولا بيت تحكم انا احتاج اجيب بقى الفرق واحد يعني التكفير ناتج عن تحكيم التكفير ناتج عن وجود يجب عليك واحدا من هذه وانت مخير بعد الوجود انما تحتاج الى تاكلهم بيوتكم بالاباحه افرض انك ما عملتش ولا واحد ما حدش يقدر يقول لك حاجه انما في الاولاني لابد واحد منك هذا يعني الفرق بين التطوير والاباحه بيقول بقى او تثير التطوير او تثير الاباحه متى اذا وقعت بعد فرق إذا وقعت إيه؟ بعد فرق واخد بالك معايا؟ ولذلك بعد كمان إطعام أكثر من 10 مساكين بعد فرق فاضل في اثنين ده فاضل معنيين اثنين ده أيضا المعنى الأول الشك إن المتكلم فعلا ما هوش عارف عنده فرق يبيت مع يوما أو بعد يوم لبثنا يوما او بعد يوم فاول هي الثانيه التفكير والمقصود بالتفكير الاذهان المقصود بالتفكير يعبر عنه بالاذهان التفكير ايه؟ انا عاوز اشكك في المخالف ليا تحت فكره او اشككه فيه فده الآية الجميلة اللي تدل على مستوى صلاحة الإسلام في المناسبة. يقول وإن أو إياك مع يهودا أو في بلاد جديد. يعني الآية بتلاقي في إياه وإيه أصلا نحن دلوقتي يعني أنت مسلم وأنت مسلم وأنت مسلم وأنت مسلم وأنت مسلم وأنت مسلم وأنت مسلم على باطل أو حق وأنت بعيد على باطل أو حق مش معروف يعني جايز وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ودي ممكن إذا وقعت بعد الصلاة ما الذي تخصيه تفهمونه ومثلين تتخبر عنه الخبر يعني خبر المكتبة والخبر يعني إيه المقابل لإيه للإجهدات يعني كل تخصيه إنها إيه والمقصود بالخبر هنا مش الخبر المكتبة الخبر المقابل للإجهدات. إذن جاءت ما أربعة معنى أربعة معنى المعنى الأول أنت معك إيه هو برضه يعني كويس. يبقى الأول يقول إن هو زي قواعد أساسية ولا الأول التكفير والثاني الإباحة وذلك إذا وقع التعبير بعد الصلاة. والمعنيان الآخران الشك أو التكفير وعرم الشك لمثل يوما أو بعض يوم الاستيك وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وإذا وقعت بعد الخطأ. إن عرفت من يلخص لي أو أول حاجة تكون في الكتير كل جدا والنساء المفرد تتفرق عن عقل في الكتير عزيزتهم أن أرسل إلى مصر العلم من أن أرسل إلى مصر العلم كل جدا لكن سألتني في الإباحة كل جدا مثال ولا علاء ولا يسلاء عليكم أن تقتلوا من بيتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى آخر الكتب ومعنى لا يقطع على الكتب. أيوة كويس أنا كتب طب ممكن تكملي إنه هو رابع وهذا إذا وقع يكون إذا وقع بعد إيه والمقصود بالخبر المقابل فأنت مين من كده بعد كده تتكلم على بل على بل ساعات تيجي تيجي بل بتيجي بعد النفي أو بعد النهي بل في كلام العرب تأتي بعد النفي أو بعد النهي. لم تسافر إلى القاهرة كده للمنصورة بعد النفي بعد النهي بعد النهي لا يقوم بهذا الأمر علي بل حسن. يبقى بعد الامر وبعد النهي. طب المعنى بل بتقول يعني تقرر ما قبلها وتثبت العكس لما بعدها. فلما قلنا ما جاءني زيد بل عمرو ما جاءني زيد بل عمرو اهو بتقول تقرر ما قبلها وتثبت النقيض لما بعده او ما جاءني زيد او قررت عدم مجيد زيد واثبتت العكس للي بعده يعني اللي قبلها واللي بعدها ضد بعض. ده الكلام ده اذا كان بعد ايه بعد النفي او النهي. وفي هذه الحاله يسمى الاضراب الاستفهامي يعني الاضراب نوعين اضراب استفهامي واضراب انتقالي. الحالة الثانية انها تقع بعد الاثبات او الامر بعد الاثبات زي ما نقول ايه الحفلة اللي كانت عايزينها جدا حضر إليها حضر إليها نذيرون بل وزراء بل رؤساء حكومات. إذا بعد الإثبات هو تبقى إجراء الإثبات يسموه إجراء انتقالي اللي كانت إجراء الثالث اللي يسموه إجراء إيه؟ انتقالي. ده الكلام بالإثبات بعد الإثبات. طيب وبعد الأمر بعد الأمر أحضر معك الأقارب بل الغرباء. الشيخ الكبير والحسن الشيخ الكمال ما تخليك أحضر معك أصدقائك بل الأجانب. يبقى بعد الإثبات وبعد الأمر تفيد إدراك سنة إدراك الانتقال. الفرق بين الإدراك الإثبات والإدراك الانتقال الإدراك الإثبات تثبت الأيات تقرره ويبقى نقيته يجي بعدها الاثنين عكس بعض. انما في الاضراب الانتقالي لا في الاثنين الشخص يسمح اللي تبقى سريعه بالواضح. يعني الاضراب الاضراب الانتقالي انت فاهمين على ان انها قاعده نحس انها مش واضحه يقول لك انا بل تقول نسبه النتيجه لما جاء بعد ذلك عقد ايه عكس دي. طب وانت كده الاضراب الثاني اذا وقع بعد ايه؟ يعني لا يعني اولا ولازم يكون عندنا مشكله خلاص؟ طب تعالى نتكلم بقى الاضراب الثاني احنا بنسبه الحاله لنا قبلها وانا بعد هي شبيهه بالواضح كبيرة بالوضع. هي الكبيرة من أسفل حرف عالم. نعم؟ ايه؟ نعم؟ ايه؟ الجنسان والصالح. ايه؟ الجنسان والصالح. مثلا الجنسان والصالح مثلا ناخد الثاني ونكتب عن الثاني. الأول تحت الثاني. الأول تحت الثاني. ما هو أي شيء غريب. بس الغير والأجل. من الغير والأجل. اما انا هجيب لك مثال دي هجيب لك في البلدي. انا عاوز اقول يعني حفلة هتكون الكل انا بقول لك احضر اصدقائك غير الغرباء انتقال هو فقال وانا سبيل الغرباء في ساعات بيبقى الاول كلمة كيف عنها يصح يصح يصح بعض الاحيان الاول يمسك كانه ما كيف عنه يعني مش معولين عليه في ساعات بعد الإثبات يعني. لما كان يفتح حالة تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى يعبد بعد النفي او النفي خلاص عرفنا ويسميه اضراب الثالث او يعبد بعد الاثبات والامر يسميه اضراب ايه انتقالي عارف. بس احنا لنا عادي يعني هو في بعض الاحيان بنبقى الاثنين بتبقى سبيل الاضراب. لكن بقى لفظ لكن دي بما لا يعطف بها الا بعد النفي او النفي وفي الحال بتبقى فيه ذلك ما جاء محمد لكن عليه ذلك لكن الرسول ما كان محمدا ابا احد من رجالكم نبت ان ولكن رسول الله خلينا غير من كتاب القران ما جاء محمد لكن عليه ذلك لا تعطي محمدا لكن علي بن ابي الكتاب له كان يعطف بها بعد النفس وبعد النهي ويبقى معناه في معنى بل انه بقى اللي هي الاتقانيه بالجن بخليل طيب عاوز يقول ده تجارب الان جراد العرش بعد الاسفاد الثلاثة من الجن ده مش ممكن نقدر الكوفيين بيقولوا صح كده بعد الاسفاد لكن لم يسمع فاضل لنا بس في الحروف لا لا حرف عرض واضح جدا هنا بيقول جعان زيد لا عمرو جعان زيد لا عمرو كنتي الحكم الثالث لما قبلها اللي هو مجيء زيد تنفيه عنها يعني الحكم الذي سبق لما قبلها تنفيه عن ما بعدها جعان زيد لا عمرو يبقى تثبت المجيء بزيد احنا كنا تعلمنا كمان ان تعطف الاكل العطف والمعطف عليه اظن من الشوارع ولكن في خمس دعوات يعني من الاربعه وفي خمس دعوات اللي هو الرد والمد والجر وست افعال منكر الجد خلاص انما كمل ممكن يعطف الجمع المفرد ها المذكر عن المؤنث والمعرفه عن المثل كل ذلك يعني الكراهيه في العصر المثل تحس الاعراب هذه حاجه الحاجه الثانيه كمان لا ننسى ان نعطف جمله على جمله ونعطف مفردا على مفرد جمله نحكي جملة من العالمين الثانية جملة فعلية على جملة فعلية ويجوز أن تعكس الجملة على الوقت زي التواصلاتي ويأخذنا التواصلاتي ويأخذنا فجالس عكس الجملة على على غير الجملة مخرج مع الجملة بجملة زي يقول أولاني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ونق جملة فهي الجملة فعل وفعل ومعطوفة على الأسفار وبعدين أنت بتصور ماذا إيه؟ إن الأسفار اسم فاعل متضمن لمعنى الفعل وفي ضمير مستتر فكأنك عطفت الجملة على جملة من غير الجملة تبقى جملة بجملة فهو عطف متضمن لجملة ويجوز عطف الجملة الاثنين على الفعلية والفعلية على الاسم جاي يعني يجوز أي حاجة في كلام العربي طيب تيجي بقى عطف الظاهر على الظاهر وعطف الضمير على الضمير وعلى الضمير ها عكس الجنة على الزهر وعكس الجميل على الجميل فهو طيب هل يجوز بالأمس وعليه أو فاسد الناس وإن على ضمير رفع متصل على حس فصل للضمير المنفصل أو فصل ما وجد فصل غريب. الجميل لكم دي يعني نادر المعاني الكلام يقول جئت كنت لازم أقول أنا وعليك أبعوا هم أبعوا لما حضروا أبعوا منا يعني إذا عطف اسم الله على أمور رفع المنفصل فلا بد من تأكيده بالضمير المنفصل أو بأي طرف جاء لكن كان مسألة طيب جلست بكل ضمير رفع منفصل طيب كذلك ضمير متصل ومجرور ضمير متصل ومجرور هذا يصح يبقى لابد نقول مررت بك لكنت عليا يعني ما يكون يعني عطف الاسم الظاهر على المجرور بالحرف لابد من إعادة الظاهر يعني انت فهمتها دي ولا ايه؟ ما ينفعش اقول مررت بك ومحمد ايه؟ مررت بك ومحمد الله يبقى انا صح استعرف الاسم الظاهر على الضمير المتصل الا بإعادة الجر وتقول مررت بك وجعلني ضمير المتصل يعني حضرتك تقول هتفعل تقول ايه كمان لا يجوز ايه؟ عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل المجرور بالحرف الا بإعادة الجر اكتبه لا يجوز مجرد في العطف لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير الضمير المتصل المجرور بالحرف إلا بإعادة الجاري الجاري إذا كان الجار الحال واضح مثل مررت بك فلا تقل مررت بك وعلي بك إلا إذا أستكتب بضمير منفصل أو أي فاصل فتقول مررت بك مررت بك وجعلني استحق الجبر ها مررت بك وجعلني طيب في القران ده ان كل ولذلك قال وبين فصل الناس واتقوا الله الذي تساءلون به بالشرائط حفظ والارحام والارحام يبقى محطوط على لون الجلاله اتقوا الله والأرحام لكن ده في قراءة شرعية نعم الأرحام أيوة والأرحام هي قراءة شرعية يعني قراءة كتب اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لما القراءة الأعلى يقول وبالأرحام لكن القرآن بيقول طبعا دي قراءة والقراءة الثانية مشتركة بالكم حتى جاء بيقول انا اهو لقد كنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال ايه لقد كنتم ايه؟ أي مسلمين ها فصل اهو في ضلال مبين طيب قال لما قال يدخلونها يدخلونها ومن خلق يدخلون ومن خلق يدخلون ومن خلق من بإيه؟ أو اسمه بالضمير وهيعطف على إيه؟ على إيه؟ على الواو يعطف على إيه؟ الواو يدخلون ومن خلق أو لا خلق إنما ده في مصر اللي هو هذا بلكم اللي هو هذا ما هو قلت الجنرات إيه؟ وإيه على ضمير رفع المنفصل او شرط فصل للضمير المنفصل او فاصل الناس وفي او اي فاصل يبقى ها هي اللي جوزي هذا الفرد. هو الحقيقة كنت ومثال العصر من غير تنفيذ من الأصل بس بنادر جدا كنت أبو بكر مع عمر قعدت أبو بكر مع عمر لحد ما أجي أخلي في القرآن فقال لنا وإيه بأس والأرض أي وللأرض قال لا وللأرض كل دم ينجيكم منها وكل شرب ألوى من كل شرب وقال وعليها وعلى الفلك تحمل وفي بقى تقمان التأمين دي والأرحام بس يعني تأمين بقى الشافي ما هو ايه بقى بس انا هجيب لكم درس مخصوص في احساس عبد البيان هم ايه عبد البيان اللي عم يقول التفصيل الجامعي ان عبد البيان هو بدل المطابق ان كان جيب لكم درس انا بدل المطابق وعبد البيان يستفقان ولكن قد يحصل كان في اشياء ركز الثالث بيقول ان الفروق دي لا داعي لها عندك اتفاق يعني ان الفروق دي لا داعي اليها وان عقل بيان هو اللي بدا الكل من الكل اللي بدا يتفاعل في شيء واحد لكن انا هقول لكم كلام الجمهور كان ان شاء الله في شخص بين الاثنين من عقل بيان من بدل في فرق لا غير اتفاق في فروق لا في فروق بعيدها جايبة صاحب قولة المكان وكان الوقت الدرس كل أربعة سنة أرجع إيه كل إيه يعني في فكل ما كان أخر ألف سواء كان فعل أو فعل فإذا قلنا مثلا الفتى يسعى الفتى يسعى مثلا فكلمة الفتى مبتدا مرفوع بضمة متكرة على الألف منع من ظهور التعذر يعني تعذر واستحالة ظهور الحركة على الألف وجود الألف كما أولا الفتى ثانيا يسعى فعل مضارع مرفوع بضمة متكرة على الألف منع من ظهور التعذر ثانيا الفعل معتاد الفعل المضارع معتاد المال ثالثا الفعل الماضي معتاد الاخر ليس اسم التعذر يعني مثلا الفتى مبتدا مرفوع بالضمه طب ايه اللي منع من ظهور الضمه دي التعذر ما معنى التعذر الاستحاله يعني استحاله ظهور الحركه على الاجل ده تلاقيه في المضارع كمان معتل الاخر بالالف ويسعى ويركع كمان تلاقيه في الماضي معتل الاخر بالالف قال الاول ايه التعذر طيب المانع الثاني من ظهور الحركات الثقل الثقل طب الثقل بنلاقيه فين في الاسم المنكوس وفي المضارع معتل الاخر بالياء الاثنين في بالك زي مثلا القاضي يهدي القاضي يهدي الداعي الى الله يهدي الى صراط المستقيم يبقى الداعي مبتدا مرفوع بضمه مقدره على الياء ما قلناش القاضي له ها يقول القاضي ده طب ايه اللي منع من ظهورهم؟ الكتل. الكتل ظهور الضم على الياء. وهذه المضارع معتل الاخر بالياء يهدي يرمي هو نفس الشيء الاثنين دول. فايه الفرق بين التعذر والثقل؟ التعذر استحالة لا يمكن اطلاقا عقلا لا يمكن والثقل ممكن. ولذلك لما ان شاء الله هتدرس ابن عقيل لما تدرس ان شاء الله ابن عقيل جاي التوامد من كلام العرب ظهرت الضمة عن الثقل المعين الثالث يعني. المانع الثالث من ظهور الحركات المناسبة. المنع الثالث المناسبة يبقى التعذر والأقصد والثقل والمناسبة. المناسبة بتكون ثنائي. أولا المضاف إلى ياء المتكلم. المضاف إلى ياء المتكلم. المثال تقول جاء غلام فاعل مرفوع بضمة مقدرة على أثره على المين مقدرة على المين في غلام منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء مناسبها الكسرة. يبقى إذا المانع من الحركة هو المناسبة في المضاف الياء المتكلم المناسبة تبقى المناسبة. ودي بلاقيها حاجات كثيرة جدا يعني مسألة الياء يناسبها الكسرة والواو يناسبها الضمة والألف يناسبها الفتحة. كلمة يرجو دفاع بمضارع مرفوع بضمة مقدرة على أثر منع من ظهورها الثقل لأن يصعب أن تقول يرجو به يصعب أن تنفع بالواو عليه مثلك شايف. هذا جزء اسمه الإعراب التقليدي. جزء اسمه الإعراب التقليدي أظن فهمناه دلوقتي. الإعراب التقديري يكون فيه مانع يمنع لأن حظ يكون على وتيرة واحدة. نقول جاء محمد والفتى أو معطوف عليه أو ولازم المعطوف جاي معطوف عليه معطوف على المرفوع يبقى مرفوع. طب ما فين الضمة؟ أم اختاروا عشان يضعوا أسس قالوا إن الضمة مفتوحة. كذلك من ضمن موانع ظهور الحركة الإدغام الجارية سواء من ظهور الحركة العلامة الإعراب يعني عندك الفعل يمد لما نيجي ندخل عليه جازم نقول يمدد ونفك الإدغام ها فكون الإدغام فظهر السكون. لكن هل يجوز أن أقول لم يمد؟ ايه يجوز لان فك الادغام هنا جائز يمد فك الادغام جائز مش متحدث يعني يجوز يقول لم يمد ولم يمدد. طب لم يمدد السكون واضح. طب ولم يمد قالوا النحويون ان يجوز تحركه بالفتحه وتقول لم يمد هو مجهول السكون وحرك بالفتح للتخفيف وده اذا منع من ظهور السكون الادغام يقول لم يمد قالوا ويصح تقول لم يمد جاز وتقول مجهول بالسكون بس. طب امال ايه اللي منع من ظهور السكون؟ الاتباع يعني اتباع حركه الدال لحركه فكذلك يبقى اذا تلخص ان الموانع من ظهور علامات الاعراب التعذر الثقل المناسبه الادغام. طيب نعم استغل المحل حلقة في الجانب الجائز برد بالسحة نجعلها من جانب اكتب يعني برده من ضمن موانع ظهور الحركة ان انت بتنساها دلوقتي ده كويس ان انت بتنساها دلوقتي يعني احنا قلنا ايه التعثر والثقل والمناسبة والإدغام قول كمان اشتغال المحل بحركة حرف الجر الجر اشتغال المحل بحركة حرف الجر الجر والخمس في بقى خلدار أي شيء طب انت بتحركه بالكسر ليه؟ متخلف يبقى من ضمن الموانع برضه. اذا انت تضيف للموانع من ظهور الحركه يعني من ظهور علامه الاعراب من ظهور علامه الاعراب حركه او سكون ايه التخلف من الاطراء في الشكل بقوا كام دلوقتي؟ ها؟ تضيف لهم ضروره الشكل ضروره الشكل بيبقوا كان دلوقتي سبعة جيت لهم المجاورة فلما نقول هذا جحر ضب بين فردين هذا جحر ضب بين فردين ولبن ولونها نادرة لكن موجودة وجود الفصيح ما يؤيد لك الفصيح يؤيد حركة المجاورة احنا قلنا بضرورة الشعر ضرورة الشعر وبعدين المجاورة في مرة تحضر من فرد اللي كنت تقول ان فرد خبر المبتدأ هذا جحر نعت نعت المرفوع بضم مقدرة على اخره منع من ظهورها استغلال المحل بحركة المجاورة وحتى نحب امسحه برؤوسكم وارجلهم وامسحه برؤوسكم وارجلهم بل بما هو بقى في قراءة كلام سيد وارجلهم الجمهور اللي بيقول لابد من غسل بس عندك الشيعة يقولوا النفس بس كده المية وبعدين جابوا القراءة دي وقالوا ان ده عطف حقيقي عطف يعني عطف الايه المنسوح على منسوح الجمهور بيقول ان لا دي القراءة دي محمولة عليه مجاورة بس ليه ايه ليه اسمها الاعراب الثالث بقى مش احنا قلنا بقى انواع الاعراب اللفظي ده واضح ان الحركة ان تقليل واضح الثاني التقليل عرفناه اللي هو في موانع تمنع من الحركة في بقى المحل ده المحل ده مش الا في المبنيات بس محل يكون في المبنيات بس بقى ايه يعني عاوزين نضرب امثله اولا التجاوز اما نقول لك مثلا حنينها بدل العنوان بقول لك نقول له لا تكتب المهم لا تكتب في بان الناس ولا تقولن لشيء ان فعلا ذلك غدا او لا تقولن او في اولا مبني على الفتح الاقتصادي بنون التوكيد انتهينا من هذه لكن دخلت لا اقتضى الجهل بقولنا اولا في ايه المقتضى للبناء ان اتصل بالنون التوكيد. واحنا قلنا قبل كده من كان المدارع يبنى على الشكل اللي اتصل بالنون التوكيد المباشره والنون التوكيد اتصل بهي خلاص نون للبناء ابو الظهر جه الوقت بالاعراب طرح عليه وجبنا لا التي تجزم واذا بمقتضى هذا هو مكتوب مجذوب. طيب ما فين السكون؟ ها؟ فين السكون؟ في الحالة دي بقى نقول في محل الجزم، لأن لو وضعنا موضعه مجذوب يعني اسم مبني فيها السكون، إذا علامة الجزم سواء كان السكون أو حرف العلة أو حرف النون في الفعل يعني يبقى إيه؟ يبقى من ضمن الإعراب المحلي أول موضع خير من كتب فيها المبنيات ما تبدأ فيها حاجة إطلاقا بل مخصوص المبنيات كده إستثال عظم الوضع الأرض يعني جميع المبنيات غير مجالس الكلام أنا رأي صلى الله عليه وسلم المبنيات اللي هي نذكر منها بعض أسماء الشروط وبعض أسماء الشروط عشان في أسماء الشروط معرفة أسماء الشروط من وما ومتى وأيام كذا أسماء الاستفهام أسماء الشروط بعض أسماء الشروط بعض أسماء الاستفهام بعض الشروط إذا وحيد وحيث دي كلها أسماء مبنية لكن أنا بذكر أمثلة أذكر أمثلة بس وإلا الذي هو ألف عن مجالس وصدور الجهة النهاردة اللي حتى نقراها إن شاء الله. بعد كده بقى جه الجمل بقى الجمل تعرب إعراب محلي واخد بالك يعني لما نتكلم عن إعراب محلي تقول يعني الفعل يكون مبنيا ويدخل عليه موجب الاعراب ناصب او جزم في بعد كده الجمل ده يعني تضيف اليها الجمل اللي هي بقى هيكون الجزم بعد كده اللي هو ايه الجمل ده الجمله لما تكون موضع مفرد معرب تعرب اعراب محلي ازاي انا بقول مثلا محمد حاضر يعني محمد مبتدا وحاضر خبر ومرفوع بالضمه والضمه بينها بدل ما قلت حاضر قلت يحضره عرفنا خبر جمله يحضر الخبر يحضره هو يعني الخبر هو مجموع الفعل والفاعل ورا بعض الفعل والفاعل ورا بعض لما تقف في موضع حاضر قلنا انه ايه في محل رب واحنا عارفين معنى في محل رب يعني في مكان باسم المرفوع يعني لو وضعنا مكان باسم المرفوع وضعت عليه الضمه وانا